الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإنه سبق بالأمس أن أشرنا إلى أن هذا الكتاب جاء تبيانا لكل شيء، وأنه النور والهداية، وأن الله تعالى أمر بتدبره في آيات كثيرة. وقلنا إن موضوعات القرآن التي جاء يبينها سبعة، وأن هذه الموضوعات السبعة موجودة في الفاتحة، ولذلك سميت أم القرآن، وهي أفضل سورة من سور القرآن. فقلنا إن موضوعات القرآن التي جاء يبينها سبعة، وهي التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص، هذا بالبسط. القرآن جاء يبين هذه الموضوعات السبع، وبالاختصار القرآن جاء ليبين أن الله هو المعبود بحق، وأن النبي مرسل من عند الله، وقد وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذا بالاختصار وبالبسط موضوعات القرآن التي جاء يبينها سبعة. وأشرنا بالأمس إلى أن هذه الموضوعات السبعة موجودة في الفاتحة باختصار، فأشرنا إلى أقسام التوحيد الثلاثة، أعني توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالحمد لله، الله هو المعبود بحق، إشارة إلى توحيد الألوهية، ورب العالمين هو الذي أوجد الكون، إشارة إلى توحيد الربوبية، والرحمن الرحيم هذه إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. وبينا أن القاعدة التي تسلك في الأسماء والصفات أنها مبنية على ثلاثة أسس. الأساس الأول تصديق الله فيما قال، لأنه جل وعلا يقول ومن أصدق من الله حديثا، ويقول قوله الحق. الثاني تنزيه الله عن مشابهة خلقه، لأنه قال ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. الثالث قطع الأفكار والأطماع عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، كما قال لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. هذه طريق سلامة محققة. أما توحيد الربوبية فتعلم أن ما في الكون من الله، وتوحيد الألوهية هو شكر لله على توحيد الربوبية، فتخلص في جميع أعمالك القلبية والبدنية والمالية، فتكون أعمالك يعني خالصة لله، لا تشرك مع الله في عملك أحدا. هذا هو التوحيد. ووصلنا إلى قوله تعالى إياك نعبد. إيا ضمير فصل يأتي للنصب، كما أن هو تأتي للرفع، أيوة، لأن الضمائر بعضها يكون مرفوعا وبعضها يكون منصوبا وبعضها يكون مجرورا وبعضها يصلح للجميع، كما قال للرفع والنصب وجر الناء صلح، تعرف بنا فإننا نلنا المنح، فنا تصلح للجر والنصب والرفع، لكن إيا هذا ضمير للنصب. إيا ونعبد نتذلل ونخضع ونطيع. إياك نعبد يعني أصلها نعبدك، فلما قدمنا المعمول أصبح الأسلوب يسمى أسلوب إيش؟ أسلوب حصر. والحصر معناته حصرنا العبادة في الله، يعني لا نعبد غير الله، كل العبادة لله، سواء كانت خوف أو رجاء أو محبة أو تعظيم أو صلاة أو صوم أو زكاة أو حج أو دعاء، يعني نخص الرب العبادة. إياك أي لا غيرك نعبد، نحن الخلق بنو آدم. والعبادة أصلها في اللغة الخضوع والتذلل، ومنه خط معبد مذلل، ومنه العبد الذي يذلل، لأن العبد دائما يكون سببه الكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. بعد الإسلام لا يكون رق إلا بما لا إلا عن طريق الكفر، لأن الإسلام بدل من القتل يحكم عليه بالأعمال بالسجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة، هذا هو الرق، هو سجن مؤبد بغير الأعمال الشاقة، أي لا نعبد إلا أنت. والعبادة بعضها يكون خفي، السجود شيء واحد، وضع سبعة أعضاء في الأرض، هذا يسمى السجود، الوجه واليدان والركبتان وأطراف القدمين، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا سجد العبد لغير الله خرج من الإسلام. إذن اللي يميز الأعمال النية، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك كان في الكلمات الأربعة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل بها عليا وأبا بكر ومعه أبو هريرة في حجة الوداع، أربعة كلمات: من له أجل فأجله إلى مدته، وأن لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، وأنه لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. عشان كل واحد يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان، ما يقبل الله إلا ما كان له. ولذلك ينبغي للعاقل أن يتنبه قبل أن يفوت الأوان، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان له، ولا يدخل الجنة إنسان إلا إذا كان متصف بالإيمان، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لأن الكافر لا يقبل عمله، ومن يكفر بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حبط عمله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، أعوذ بالله، ملوما مخزى مدفع، مدحور يعني مهان. إذن لا نعبد إلا الله، سواء كانت العبادة قلبية كالخوف والرجاء والمحبة، وسواء كانت عبادة بدنية كالصلاة والصوم، وسواء كانت عبادة مالية كالصدقة والزكاة، وسواء كانت العبادة مشتملة على الجميع كالحج مثلا، فيه دعاء وفيه مال وفيه تعب بدن. لذلك ينبغي لنا أن نجرد أعمالنا لله، وهذا لا يكون إلا بالمكابدة، الذي لا يكابد هذا لا يخلص عمله، لأن المحمدة والذكر الحسن والجيران والأصدقاء والقبيلة والعشيرة والزملاء ونعم، هذه معوقات عن الإخلاص لمن لم يتنبه. وأكبر سبب للإخلاص ما هو؟ ما هو أكبر سبب للإخلاص؟ من يجيب؟ المعرفة، صح، معرفة، العلم، أحسن، نعم، مراقبة الله، المعلم، العلم هو الذي يجعلك تخلص لله. قال بعض السلف: درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، لأنه إذا تعلم علم أن الذي يشرك لا يقبل عمله، علم أن الذي يرائي عمله يضيع، الذي يظلم يعاقب، الذي يعمل المعاصي تضيع حسناته. لذلك كل ما تعلم الإنسان كل ما كانت استقامته أقوى. لذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بما عند الله للمتقين، العلماء بما عند الله للمجرمين. فإذا تعلم العبد خاف الله، فإذا خاف الله تجنب المعاصي فسلم، فإذا جهل العبد أمن، فإذا أمن ترك العمل وقدم على المعاصي فأهلك نفسه. لذلك قال العلماء أفضل شيء يعمله العاقل العلم. لذلك الخطيب البغدادي في كتابه الطيب، كتاب اسمه الفقيه والمتفقه، يقول فيه باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. شخص يبيت يقوم الليل أفضل منه شخص يبيت يقوم يدرس علوم النافلة، علم غير واجب وغير فرض كفاية وإنما هو نافلة. قال لأن العلم منفعته متعدية للآخرين، والعبادة منفعتها قاصرة عليك، والعبادة المتعدية نفعها أفضل من العبادة القاصرة. إذن لا نعبد إلا الله في أي نوع من أنواع العبادة. وإيا ضمير نصب وانتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة، إياه وإياهم وإياه أطمعش من هذا النوع. وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. والاستعانة طلب العون على العبادة وعلى الكف عن المعاصي، لأن الذي يستعين بالله الله يعينه. إذن لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا به. لماذا؟ لكي يهدنا يرشدنا ويدلنا ويوفقنا إلى ما لا، إلى الصراط. صراط من؟ صراط المستقيم. الصراط في اللغة الطريق، وسمي الصراط لأن الذي يمشي معه يسرطه يبتلعه. إذا مشى الإنسان مع الطريق غاب عنك، وأصله بالسين، ولكن يجوز أن تبدل السين صاد، يقال له الصراط ويقال له الصراط، وقرئت الكلمة بثلاث قراءات سبعية، الصراط والصراط والضراط من غير زاء، زاء غير سبعية، الضراط كذا ليست الزي، يعني أشمها صاد زاء. أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك لكي ترشدنا وتدلنا على الطريق التي لا اعوجاج فيها، الطريق المستقيم. وكل كلمة وراء كلمة تجيب على كلمة وراها. لذلك القرآن كله كالجملة الواحدة. صراط من؟ صراط المستقيم. من سلكه؟ الذي سلكه الذين أنعم الله عليهم أكرمهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن سار على نهجهم ممن سلك طريقهم، بعيدا عن الذين غضب عليهم عياذا بالله وهم اليهود، وبعيدا عن الضالين الذين لم يعرفوا الحق وهم النصارى. إذن هذه الآية، هذه السورة جاء في التوحيد في أولها، وجاء الميعاد في قوله يوم الدين، وجاءت النبوات في قوله صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين، وجاءت الأحكام في قوله الصراط الطريق المستقيم بحيث تسلك الواجب وتتجنب الحرام وتعرف ماذا يحل لك وماذا يحرم عليك، وهذا كله أحكام. بعدين أنعمت عليهم، هذا وعد، المغضوب عليهم وعيد، وأنعمت عليهم والمغضوب عليهم هذا في داخله قصص، الذين استقاموا فأكرمهم الله ونجوا من النار، والذين انحرفوا فعاقبهم الله فهلكوا ودخلوا جهنم. إذن موضوعات القرآن السبعة هي موجودة في الفاتحة. لذلك كانت هذه السورة هي أعظم سور القرآن. ولذلك نقرأ في تفسير القرطبي، لأنه سهل العبارة، جامع للأحكام، ولأمور نستفيد منها إن شاء الله. ولا يخلو من بعض الأخطاء كما قال مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأي عالم يؤلف لا بد أن تكون عنده كلمات مرجوحة وسبق قلم، ولكن نحن نشير إلى ذلك، وأغلب ما يأتي به العلماء هو صحيح، ولكننا نكرر دائما أن العالم الكبير قد تكون عنده جزئية إيش خطأ أو مرجوحة، والإنسان الجاهل الكبير قد تكون عنده جزئية صح، فيبقى هذا عالم عنده أخطاء وهذا جاهل عنده جزئيات صح، ولا يرفع عن غير العالم أنه عرف جزئيات، ولا يضر العالم أنه أخطأ في جزئيات، والحق يقبل ممن قاله والخطأ يرد ممن قاله. لذلك تجد الأئمة الواحد له في المسألة كم من قول، لأنه يقول قولا وبعد ذلك يظهر له الدليل فيرجع عنه، ويقول قولا وبعد ذلك يظهر له أن هذا الدليل منسوخ، ويرد قولا وبعد ذلك يظهر له أنه صحيح فيقبله. والإمام الشافعي لما جاء لمصر أصبح في الجديد في الجديد، لأنه رأى أحاديث ورأى بيئة، فتغير كثير من إيش مما كان عنده، لأنه لا يقصد إلا الحق، فإذا تبين له الحق قال به، فإذا ظهر له أنه ما قاله قبل مرجوح يقول بالجديد. وهذا الذي ينبغي أن يكون المسلم، يقبل الحق، فإذا ظهر له أن الذي رآه أول حق غير حق يرجع. ولذلك كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال أبي عبد الله محمد أحمد بن أبي بكر القرطبي رحمه الله تعالى تفسير سورة الفاتحة بحول الله وكرمه، وفيها أربعة أبواب: الباب الأول في فضلها وأسمائها، وفيه سبع مسائل. قال: الأولى، روى الترمذي عن عبي بن كعب قال رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أخرجه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن عقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن قريز مولى عبد الله بن عامر بن قريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وهو يصلي فذكر الحديث. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أبو سعيد لا يوقف له على اسمه، وهو معدود في أهل المدينة. روايته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديثه هذا مرسل. وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد بن المعلى رجل من الصحابة لا يوقف على اسمه أيضا. رواه عنه حفص بن عاصم وعبيد بن حنين وذكر في هامش وفي نسخ رواه رواه عنه حفص بن عامر وعبيد بن حنين. قلت: كذا قال في التمهيد لا يوقف له على اسم، وذكر في كتاب الصحابة الاختلاف في اسمه. والحديث خرجه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال لي: لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، إذا السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا هنا الصحابي كان يصلي ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة، قال: وقوموا لله قانتين. فتعارض عنده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع النص السابق، فقال له: كنت أصلي. قال له: ألم تسمع قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فورد في الأثر أنه قال: لن أعود، أو كما ورد. قال له: لو علمنك سورة أعظم سورتي، وهو قبل أن يخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج تباطأ وقال له: ألم تقل أنك تعلمني؟ قال له: بما تقرأ؟ أو قال له: الحمد لله رب العالمين. لذلك رحمة بنا أوجب علينا هذه السورة في كل ركعة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج. نعم نعم. قال ابن عبد البر وغيره: أبو سعيد بن المعلى من جلة الأنصار وسادات الأنصار، تفرد به البخاري. أيوة، بهذا الحديث. نعم. واسمه رافع، ويقال الحارث، ويقال الحارث بن نفيع ابن المعلى، ويقال أوس بن المعلى، ويقال أبو سعيد بن أوس ابن المعلى. توفي سنة 74، وهو ابن 64، وهو أول من صلى إلى القبلة حين حولت، وسيأتي. وقد أسند حديث ابن أبي يزيد بن زريع. هذا هنا قال الحافظ بن حجر في الإصابة وهو خطأ، يعني قوله أنه توفي في هذه السنة وهو ابن 64 هذا خطأ، لأنه يكون في وقت هذه القصة عنده 4 سنين، وهذا يستحيل أن يقول له هذا وهو عنده 4 سنين، فلعل عمره كان أكثر من ذلك أو مات قبل هذا. نعم. قال دكتور تركي في تحقيق، قال الحافظ بن حجر في الإصابة في ترجمته وهو خطأ: فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وسياق الحديث يأبى ذلك. نعم. ولذلك هذا فهم العلماء، لأن الحافظ بن حجر عنده دقة في معرفة الرجال والتواريخ، وقال توفي سنة 74 وهو ابن 64 سنة، فتكون القصة هو صغير، وهذه القصة وهذا الأسلوب يدل على أنه كان في ذلك الوقت رجلا. فإما أن يكون توفي بعد ذلك، أو تكون القصة على غير هذا. نعم. اقرأ. وقد أسند حديث أبي رضي الله تعالى عنه يزيد بن زريع قال: حدثنا روح، قال: حدثنا روح بن قاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي رضي الله تعالى عنه وهو يصلي، فذكر الحديث بمعناه. وذكر ابن الأنباري في كتاب الرد له: حدثني أبو عبيد الله الوراق، حدثنا أبو داود، حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد قال: إن إبليس لعنه الله تعالى رن 4 رنات حين لعن، وحين أهبط من الجنة، وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وحين نزلت فاتحة الكتاب، حين أنزلت بالمدينة. نعم. هذا يعني ذكر عن مجاهد، وقد يكون يعني سمعه مجاهد من غيره. نعم. نعم. إسناده صحيح إلى مجاهد. إلى مجاهد، لكن مجاهد أخذه عن بني إسرائيل وأخذه من أين؟ نعم نعم. الثانية، لأن هذه الأمور لا تؤخذ بالاجتهاد. نعم. المسألة الثانية، اختلف العلماء في تفضيل بعض السور والآي على بعض، وتفضيل بعض أسماء الله تعالى الحسنى على بعض، فقال قوم لا فضل لبعض على بعض لأن الكلام كلام الله وكذلك أسماؤه ولا مفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر ابن الطيب وأبو حاتم محمد بن حبان البستي. وهذا محجوج بقوله إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولو علمنك سورة أعظم سورة، وإذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. فهذه نصوص صحيحة صريحة، محجوج من قال هذا بهذه النصوص. نعم. وجماعة من الفقهاء وروي معناه عن مالك قال يحيى بن يحيى تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ، وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها. وقال عن مالك في قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها قال محكمة مكان منسوخة. وروى ابن كنانة مثل ذلك كله عن مالك. واحتج هؤلاء بأن قالوا إن الأفضل يشعر بنقص المفضول، والذاتية في الكل واحدة، وهي كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى لا نقص فيه. ولذلك القرآن فيه بليغ وفيه متناهي في البلاغة، ولا فيه شيء ركيك. أيوة. لذلك فيه فضيل وفيه أيضا فاضل. نعم. قال البستي ومعنى هذه اللفظة ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، أن الله تعالى لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل مثل ما يعطي لقارئ أم القرآن، إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وأعطاها من الفضل على قراءة القرآن كلامه أكثر على قراءة كلامه على قراءة القرآن لا على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه، وهو فضل منه لهذه الأمة. قال معنى قوله أعظم سورة أراد به في الأجر، لا أن بعض القرآن أفضل من بعض. وقال قوم بالتفضيل، وأن ما تضمنه قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجودا مثلا في تبت يدا أبي لهب وتب وما كان مثلها. والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة، وهذا هو الحق. وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهوية وغيره من العلماء والمتكلمين، وهو اختيار القاضي أبي بكر ابن العربي وابن الحصار لحديث أبي سعيد المعلى وحديث أبي بن كعب أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال قلت يا رسول الله الله ورسوله أعلم. فقال يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا صريح في تفضيل آية الكرسي بعض القرآن على بعض. نعم. قال ابن الحصار: عجبي ممن يذكر الخلاف مع هذه النصوص. أيوة. وقال ابن العربي: قوله ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، وسكت عن سائر الكتب كالصحف المنزلة والزبور وغيرها، لأن هذه المذكورة أفضلها. وإذا كان الشيء أفضل الأفضل صار أفضل الكل، فقولك زيد أفضل العلماء فهو أفضل الناس. وفي الفاتحة: ما أنزل الله في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل مثلها، وسكت عن الصحف. والتوراة والإنجيل أفضل من الصحف، فدل هذا على أنه أفضل من غيره. نعم. قال: وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها، حتى قيل إن جميع القرآن فيها، وهي 25 كلمة تضمنت جميع علوم القرآن. وهي 25 كلمة تضمنت جميع القرآن كما ذكرنا قبل من الموضوعات التي جاءت في القرآن وأشير لها في الفاتحة. نعم. ومن شرفها أن الله سبحانه وتعالى قسمها بينه وبين عبده، ولا تصح القربة إلا بها، ولا يلحق عمل بثوابها. أيوة. ولا يصل شيء لها، لأن الذي لا يصلي بها عند جمهور العلماء صلاته باطلة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. صحيحة أو تامة. نعم. وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم، كما صارت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إذ القرآن توحيد وأحكام ووعظ. نعم. قل هو الله أحد فيها التوحيد كله. وبهذا المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام لأبي: أي آية في القرآن أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإنما كانت أعظم آية لأنها توحيد كلها. لأنها توحيد كلها. أيوة. كما صار قوله: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له أفضل الذكر، لأنها كلمات حوت جميع العلوم في التوحيد. والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير، ولا يستبعد ذلك في قدرة الله تعالى. تضمنت التوحيد والعبادة التي تقتضي الأحكام، والوعظ الذي يقتضي يوم الوعيد والوعد والوعيد والقصص، لأن الوعظ يكون بالوعد والوعيد، ويكون بالقصص الإخبار، ويكون بيوم القيامة. نعم. لأن أغلب الإتيان بيوم القيامة هو وعظ تخويف: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فكل هذا داخل في الوعظ. نعم. الثالثة: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب وآية الكرسي، وشهد الله أنه لا إله إلا هو، وقل اللهم مالك الملك، هذه الآيات معلقات بالعرش ليس بينهن وبين الله حجاب. أسنده أبو عمرو الداني في كتاب البيان له. خلاص منتهي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.